أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبقرآنه وبرسله وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، تذكروا نعم الله عليكم والتي لا تحصى، واشكروها دائما بعقولكم باستشعارها، وبألسنتكم بحمده، وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر. ومنها نعمته سبحانه حين حضرت لكم جنود اجتمعوا كلهم ضدكم، فنصركم عليهم بأهون الأسباب، بأن أرسل مجرد ريح شديد البرد والتحرك فأزاحهم به عنكم، وبعث جنودا من الملائكة وغيرها مما لا ترونها ولا تعلمونها، فألقوا فيهم الرعب، وبينهم الخلاف والنزاع والفرقة، فضعفوا ففروا هاربين. قوله تعالى: وكان الله بما تعملون بصيرا، أي وهو سبحانه دوما يبصر، أي يرى كل أعمال خلقه ويعلمها تمام العلم، وقد رأى وعلم جهودكم التي بذلتموها واستغاثتكم به ودعاؤكم له، فنصركم لذلك هذا النصر العظيم، وسينصر وسيسعد حتما كل من يفعل مثلكم في دنياه وأخراه.